بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل نسياننا فقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 38 وفي الصفحة 40 بعد 800، ومع عنوان يندرج تحت عنوان أكبر. العنوان الأكبر هو معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأما العنوان الذي اندرج في طيات العنوان الكبير فهو معجزة من المعجزات التي أيد الله عز وجل بها رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قضية المعجزة يمكن أن نرجع بها إلى الخصوص العريضة التالية. المعنى الأول، هذا الكون خلق الله عز وجل، وقد أقام الله تبارك وتعالى في هذا الكون من الظواهر ما كان كفيلا بأن يدل على الله جل جلاله. فالتعرف إلى الله عز وجل من خلال ما خلق الله تبارك وتعالى يضم إليه، بل هو الأصل في بناء قاعدة الإيمان والتكليف، ما جاء عن الله تبارك وتعالى بوصفة الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. من هنا نجد أنفسنا أمام مسألة الرسل، من الحقائق التي شهدتها الحياة الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهم أناس اصطفاهم الله تبارك وتعالى واختارهم ليبلغوا رسالاته للخلق. ولما كان أمر الرسل عليهم الصلاة والسلام وما يترتب على الإيمان بهم أو الكفر بهم من نجاح الأبد، فلاح الأبد، أو خسارة الأبد، شاء الله عز وجل ألا يدع عذرا لمعتذر، فإذا به سبحانه وتعالى يؤيد الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم بكل ما يدل على صدقهم فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى. مما أيد الله عز وجل به الرسل عليهم الصلاة والسلام المعجزات، الأنباء التي جاءت مطابقة لما أنبأ بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، المناهج التي حملها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، السلوك والأخلاقيات التي تخلقوا بها وتلكوها، هذا كله مما يؤيد صدقهم في أنهم يبلغون عن الله جل جلاله. الثمرات التي ترتبت على دعوتهم الخلق إلى الله تبارك وتعالى، هناك ميادين كثيرة أيد الله عز وجل بها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولما كنا بصدد مؤيد من هذه المؤيدات ألا وهو المعجزة، وجدنا أنفسنا أمام رجعة، لا أقول إلى الوراء، وإنما أقول رجعة إلى الأمام بخلاف ما يتصور. هذه رجعة توقفنا على هذا الوجود الذي أحدثه الله تبارك وتعالى. الكون خلق الله عز وجل، وفيه من العجائب ما يكفي بعضه ليدلنا على عظمة الله تبارك وتعالى. ولعلي سأكتفي بشاهد واحد، البذرة ليست بذرة الشجرة وليست بذرة الثمرة، وإنما البذرة التي ينشأ منها الإنسان. لو أنك اطلعت على البذرة التي هي أس وجود هذا الإنسان لعجبت أي ما عجب بين هذه البذرة وبين ما تؤول إليه في النهاية، من حيث إنه إنسان سوي، إنسان فيه من الطاقات، فيه من آيات الله تبارك وتعالى ما فيه. ومن هنا يقول الله عز وجل يلفت العقول إلى هذا الإنسان: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه النفس التي حوت ما حوت من الآيات على عظمة الله عز وجل، هذا البدن الذي هو قيام أو قوام الوجود الحسي لهذا الإنسان، هذا كله يمكن أن نقف قبالته لنتبين الفارق الهائل بين الحيوان المنوي وبين ما آل إليه، من حيث إنه إنسان سوي عاقل فيه من الحواس ما هي آيات عظيمة، حاسة البصر، حاسة السمع. ربما نحن لكثرة إنفنا لهذه الحواس لا نقف أمامها بانبهار، مع أن الذين يدرسون علم التشريح أو يدرسون حواس الإنسان ويتخصصون في العين أو في الأنف أو في الحنجرة أو في السمع أو في الكبد أو في الطحال أو في الجهاز التنفسي أو في كل ما شئت من جسم هذا الإنسان، يقفون أمام عظمة كل جزء، كل عضو من أعضاء هذا الإنسان، وأصله حيوان منوي. وليس بعجيب أن يلفت الله عز وجل العقول إلى قضية البذرة وإلى قضية ما آلت إليها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم من حيث ما آل إليه. أما البداية، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إذن لفت الانتباه للأولي لهذا الإنسان، ولفت الانتباه إلى ما آل إليه هذا الإنسان. يبقى فقط معنى يضم لما ذكرته، وهو لو افترضنا أننا جئنا بك من عالم الغيب منفردا وأدخلناك في جو الوجود ولم تر الإنسان من قبل، وقلنا لك انظر إلى هذا، نظرت فإذا أنت أمام خلية مجهرية لا تستطيع أن تطلع عليها بحاسة البصر مباشرة، وإنما تحتاج إلى أن تكبر وتكبر وتكبر حتى يقف البصر عليها. ثم أسألك فأقول لك: أتظن بأن هذا الجزء، هذه الخلية، كيف يمكن أن تكون فيما بعده؟ لن تستطيع أن تربط بين البذرة وبين ما آلت إليه. يعني لا يتصور وجود الإنسان من هذا الحيوان المنوي، لأن الفرق قائل بين البداية وبين النهاية. إذا كان ذلك كذلك، وجدنا أنفسنا أمام الوجود بكل آياته، بكل مظاهره الدالة على الله تبارك وتعالى، ولعلنا قد ذكرنا كثيرا من هذه الظواهر الدالة على الله عز وجل. هذا كله قائم وفق سنن وقوانين ونواميس ضابطة لهذا الإنسان. هناك بحث عجيب وعميق لعلماء علماء الكون تحت عنوان الضوابط والموازين في هذا الوجود. ما من شيء إلا وأنزله الله عز وجل بمقدار. كل ذرات هذا الوجود، كل مجرات هذا الوجود، الكواكب في هذا الوجود، النجوم في هذا الوجود، الخلايا في هذا الوجود، ونحن نشير الآن إلى جسم الإنسان، كله إنما يسير بمقدار دقيق محسوب أيما حساب. ولعلنا قد ذكرنا مرة ما يتعلق بما رجح كون هذه الأرض صالحة للحياة، وقد قارنا بينها وبين كواكب المجموعة الشمسية التي تخلف فيها كثير مما اتفق أن أوجده الله عز وجل فوق هذه الأرض. من وضع النواميس والضوابط والقوانين لهذا الوجود؟ الذي أبدعه سبحانه وتعالى. ومن هنا الضوابط والنواميس والقوانين إنما تضبط من وضع فيها، ولا تحجم طلاقة قدرة من أوجدها، فهي وضع الله عز وجل. ومن هنا لا نعجب أن تتحول البذرة إلى شجرة، بل لا نعجب إذا أنشأ الله عز وجل الشجرة دون ما بذرة. العادة أوقفتنا على ربط أسباب بأسباب. ومن هنا أذكر، ولا نحتاج إلى أن نشرح وإنما مجرد تذكير لما يسمى بالأحكام التي بدأنا بها دروس علم التوحيد. الأحكام إما حكم شرعي ومرجعه الشرع، وإما حكم عقلي ومرجعه العقل، وإما حكم عادي فمرجعه العادة. إذا نظرت إلى الحكم العقل هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه من غير توقف على تكرار أو وضع واضع. هذا هو ضابط الحكم العقلي. الحكم العادي هو الذي يمكن أن نقف قبالته وقفة لا بأس بها، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. الأمر واضح؟ لا، ليس واضح. كيف نوضحه؟ نقول إثبات أمر لأمر، أنا شبع، شبع أحساس نحن نعرفه تماما، إلا إذا كان شبع غير شبعكم. الشبع نقول شبعان، نفسه معنى شبعان لأني أنا قد عايشت هذا الإحساس. الشبع والطعام، ألا يرتبط الشبع بالطعام؟ ومن الأدلة على ذلك نقول تفضل بقول شبعان، معنى ذلك أنه لو كان جوعان بخلاف شبعان لأقبل على طعامك الذي دعوته إليه. إذا نربط بين الطعام والشبع، الطعام والشبع، الطعام والشبع، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، الجوع وعدم الطعام، الجوع وعدم الطعام، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار. كيف عرفنا بأن الشبع هو نتاج الطعام؟ قال نشعر بالجوع، وشعور بالجوع أيضا شعور فطري. لعل من يسكن أوروبا أو من يسكن إفريقيا أو من يسكن أقشيروسيا كلهم من حيث الإنسانية يدرون معنى الجوع ومعنى الشبع. فحينما نقول بأن الشبع والطعام مترابطين أو مترابطان دلنا على ذلك العادة، نجوع نأكل نشبع، معنى ذلك أننا كلما جعنا أتينا إلى الطعام من أجل أن نتناول الطعام. أو مثل أصيب بالصداع وذهب إلى الطبيب وقال له كل ما مسك صداع عليك بالأسبرين أو الأسبرو، وفعلا يشعر بالصداع فيتناول حبة، والله الحمد لله زال الصداع. جميل جدا، إذا صار في رابط بين حبة الأسبرو وعدم الصداع. صداع يعني ما في أسبرو، ما في صداع يعني في أسبرو. إذا ربط بين الأسبرو وبين الشفاء من الصداع، فهذا كيف عرفنا؟ عن طريق التعود، عن طريق التكرار. إثبات أمر لأمر أو نفي عنه بواسطة التكرار، وكل العلوم التجريبية قائمة على التكرار. يجرب العالم، يجرب إلى أن يخلص إلى دواء، هذا الدواء يجربه فيطرحه بالسوق بعد ذلك، بعد أن يأخذ براءة صناعة أو براءة صناعة أو براءة اختراع. إذن بواسطة التكرار مع صحة التخلف، بمعنى يمكن أنا أن أصل إلى الشفاء دون أسبرو، بحيث الإمكان ممكن ذلك. يعني الأسبرو لا يرتبط بالشفاء ارتباط عقلي، حيث إنه لا يصح أن يتخلف عنه. يمكن أن لا أشعر بالصداع، يمكن أن يكون الدواء في غير الأسبرو، يمكن أن يكون الشبع بخلق الله تبارك وتعالى، بل إن الله عز وجل هو الذي يخلق الشبع عند الطعام. قال مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. هذه لها علاقة بعلم التوحيد. ألم يأتي قول الله عز وجل الله خالق كل شيء؟ الله خالق كل شيء، فهو خالق الطعام وخالق الشبع، وخالق العلاقة بين الطعام والشبع، خالق اللباس وخالق ستر العورة، فهو يخلق ستر العورة ويخلق اللباس، خالق الدواء وخالق الشفاء، فالذي خلق الدواء هو الله تبارك وتعالى. وإن كنا نحن نصل إليه عبر تجارب، هذا لا يعني أننا قد خلقنا أي أبدعنا أي أوجدنا من العدم مادة الدواء، بل كل المواد التي يتعامل بها الإنسان سواء صنع طيارة أو سيارة أو دراجة، سواء صنع حبوب أو صنع مشروبا سائلا، كل المواد ليست خلق الإنسان، وإنما الإنسان وقف على هذه المواد وعلم بأنها مسخرة له، ويمكن أن يرتب مادة مع مادة فينتج أمرا جديدا. قضية تركيب مادة مع مادة لا يغفلنا عن أن الذي خلق المادة الأولى والمادة الثانية إنما هو الله تبارك وتعالى. إذا مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر بتة نار وإحراق. الذي يربط بين الإحراق والنار إنما هو الله تبارك وتعالى، فهو خالق النار وهو خالق الإحراق. وهذا دلتنا عليه نصوص كثيرات، منها أن الله تبارك وتعالى قد ذكر الماء وما ينتجه، وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا. لنخرج فعل مضارع، فعله ضمير مستتر وجوبا تقدير نحن، يعود على الله جل جلاله. لنخرج به الهاتي به عائد على الماء حبا. من الذي أخرج الحب؟ ليس الماء، الماء خلق الله والبذر خلق الله عز وجل، وإيجاد العلاقة بين الماء وبين البذر إنما هو الله تبارك وتعالى الذي هيئ المادة التي بها ندح البذر وهي التراب أو الأرض إنما خلق الله تبارك وتعالى. فكله خلق الله عز وجل، وأنت ليس لك من ذلك سوى أن ترتب أمرا مع أمر. أما قال الله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون، أثبت لك الكرافة. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. وآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل لا تنفي الأسباب وإنما تثبت الرباط بينها لله عز وجل. لا تنفي الأسباب وإنما تنفي التأثير عنها، إذ التأثير كله بيد الله عز وجل. قاتلوهم، الآن الصورة صارت بميدان آخر لها طعم آخر. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. الربط من أروع ما يكون بين عالم الأسباب وبين مسبب الأسباب وهو الله عز وجل. قاتلوهم، أنت عليك أن تقوم بالعمل الذي أنيط العمل به أو أنيط بك أن تعمل به. قاتلوهم يعذبهم الله. من فعل يعذب؟ الله تبارك وتعالى. ولسه أوضح من هذا، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ومن هنا خلصنا إلى تصور من أروع ما يكون، وهو هذا يكون خلق الله عز وجل، هذا يكون قائم على الأسباب والمسببات. الرباط أو الرابط بين الأسباب والمسببات إنما هو خلق الله عز وجل، فهو الذي يخلق الماء ويخلق النبات، وقد خلق الصلة بين الماء وبين النبات. وعلى هذا الأسباب يعني كل ما سوى الله ثابتة بإثبات الله عز وجل، ممحوة بأحادية ذات الله تبارك وتعالى. من أثبت الأسباب فقد أثبت حكمة الله عز وجل، ومن نفى الأسباب فقد عطل حكمة الله تبارك وتعالى. لأنه بإمكان القدرة أن توجد دون ما أسباب. ألم يخلق الله تبارك وتعالى المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب؟ ألم يخلق الله تبارك وتعالى آدم من غير أب وأم؟ مع أنه ما السنة التي طرحت في هذا الوجود أن يكون هناك زوجان، يعني امرأة ورجل. خلق الله عز وجل آدم عليه السلام من غير ما رجل وامرأة من التراب. أيمكن أن يكون ذلك سنة لله عز وجل؟ يمكن أن يكون ذلك السنة، لكن إن شاء الله عز وجل أن يجعل نسله من سلالة من ماء مهين. لكن الأصل خلقه الله تبارك وتعالى من دون ماء مهين، دون لا حيوان منوي ولا بويضة لقحت أو لم تلقح. إذا نحن مع أسباب، من أثبتها فقد أثبت حكمة الله، ومن نفاها فقد عطل حكمة الله عز وجل. ومن أثبتها وأثبت لها التأثير مع الله فقد أشرك بالله، ومن أثبتها ونفى عنها التأثير وأسنده لله عز وجل فقد وحد الله تبارك وتعالى. بناء على هذا أنا ما أعجب حقيقة حينما أحدث بأن العصا التي كان يتوكى عليها وهش بها على غنمه، قال له الله عز وجل ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. ما سنة الله في خلق الحيات؟ هل سنة الله في خلق الحياة أن نأتي بالعصي ونلقيها على الأرض فإذا بها حيايا؟ لا، سنة الله في الحياة هي السنة التي نعرفها حينما ندرس عالم الحياة. ولكن هنا ألا يمكن أن يحول الله تبارك وتعالى العطاء إلى أفعال؟ يمكن أن يحول الله عز وجل العطاء إلى أفعال. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عطايا أتوكأ عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقيها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، نرجعها أصغر. إذن هذا الكون عجينة بيد الله عز وجل، يشكلها كيف شاء. ولكن هذا لا ينفي أن هذا الكون أقيم وفق نظامه. ومن هنا نعجب أن العطاء صارت أبعى. لما نعجب؟ قال لأن هذا خلاف العادة، خلاف السنة. والأصل السنة كما قلنا، الأصل أن الشمس تشرق من المشرق، هذه سنة الله عز وجل في إدارة الشمس والأرض. ولكن على من علامات الساعة الكبرى أن يخرج الله عز وجل الشمس لا من المشرق وإنما من المغرب، فيكون ذلك علامة من علامات الساعة الكبرى. ومن هنا طرح الخليل إبراهيم عليه السلام على نمرود طرحا فيه التحدي، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هي سنة من سنن الله عز وجل، هو الذي وضعها، تأثر من وضع فيها، لكنها لا تأثر ولا تحجم قدرة الله تبارك وتعالى. أيمكننا أن نفهم المعجز الآن على ضوء أنها خلق الله الذي وضع الكون في سنن، فإذا ما أراد أن يؤيد نبيا من أنبيائه أو أن يكرم وليا من أوليائه فيخلق الخارق للعادة، أمر خارق للعادة، أمر خرج عن السنة التي تعودنا أن نعيشها وأن نتعرف إليها. بين يدي عنوان تكثير الطعام. من العادة أن الطعام إذا ما نظرت إليه قلت والله هذا يكفي خمسة، وأنت حينما تشتري المطعم تقول له والله أريد كمية من الرز وأريد لحم، يقول لي كم، هو يقول لك لكم واحد. لماذا يقول لك ذلك؟ قال لأننا تعودنا أن كيلو أرز إنما يكفي كذا، فإذا قلت له أنا أريد طعام بأربعين أو لمية، الكمية نفسها كمية تختلف، أريد طعام بعشرة فقط، أريد طعام اثنين. فإذا ما سألك كم واحدا قلت له الاثنين، فيقول لك مثلا ربع كيلو رز مع اللحم. بعدما يقيس ويزن ما قلت له من كم، ثم يسألك أصحيح كم واحد عندك، فقلت له اثنين، فهو يبتسم يقول لك أعد علي لأن أنا ما كنت، أنت خذي اثنين، يعني الكمية التي أنا أعددتها أعددتها لاثنين فقط، شو مئتين واحد؟ ما هذا الكلام؟ هنا تقول لو أنت ما لك علاقة بالموضوع، إن الذي يشبع هو الله تبارك وتعالى. فالطعام الذي هو الاثنين في العادة يكفي لثمانية من أهل الخندق. تكثير الطعام، هل وقع تكثير الطعام للرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة؟ قال مرات. ومن هنا جاء تكثير الطعام معجزة، من حيث أنه خرق العادة. كنا العادة أنه العناق يعني الجدي الصغير يكفي لعشرة، يلا ما في مشكلة، يكفي لعشرين، أما يكفي لألف هذا ما تعودنا، بل ويكفي لألف ويبقى كما هو بل أكثر. إذا من لم يخلق الطعام؟ الطعام نفسه الله عز وجل، وإنما هذا نوافق. إن الذي يخلق الإنسان إنما هو الله تبارك وتعالى، والحيوان منوي نوافق يكبره الله تبارك وتعالى بعد أن يكون ما يكون من العمليات التي يعرفها الإنسان. محمد الصادق العرجون له كتاب اسمه محمد رسول الله من أربعة أجزاء، ومن الكتب الرائعة فيها أو في هذا الكتاب تحليل رائع لسيرته عليه أفضل الصلاة وأتم التقدير. وقد عرض من جملة ما عرض كثيرا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا في البداية في المطلع أن المعجزات منها ما هو ثابت بالتواتر، ثابتهم بكتاب الله عز وجل. وكتاب الله عز وجل من معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن المعجزات ما ثبت بالأحاديث المشهورة، من المعجزات ما ثبت بالأحاديث التي بلغت مبلغ التواتر، ومن المعجزات ما ثبت بالحديث الصحيح أو الحديث الحسن. أغلب المعجزات إنما تراوح إثباتها بين الحديث الحسن والحديث الصحيح، لكنها كانت كثيرة كبيرة. حتى لو أعرضت عن بعضها فإنك تجد كما هائلا ومتنوعا من المعجزات التي أيد الله عز وجل بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قضية تكثير الطعام، يقول المعجزات ثابتة أو المعجزات الثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم منها تكثير الطعام، وقد ثبت تكثير الطعام بأصح الأسانيد. كيف يعني تكثير الطعام؟ ما معنى تكثير الطعام؟ قال تكثير الطعام ليس معناه أنه العناق يعني الجدي يصبح 100 جدي، نفسه هو، وليس معناها أنه الكمية من القمح هذه كثرة حتى صارت سنابل، حقل سنابل، نفس الكمية من القمح ومن اللحم، نفس الكمية التي تكفي لخمسة أو أربعة أو ستة كفت كل الخندق. فهي مرة، قال مرات، فأشبع الله عز وجل، وهذا هو التعبير التوحيد الصحيح، أشبع الله عز وجل على نبي الرسول صلى الله عليه وسلم من الطعام القليل أعدادا كبيرة كان لولا أن الله قد أيد لا يكفيها أضعاف أضعاف أضعاف هذا الطعام. عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة بعثه، يعني بعث أنس بأقراط من شعير تحت إبطه. حينما يقول تحت إبطه معناها كثير الأقراط، لأنه الإبط لا يواري الأقراط، وقد حرص على أن يكون تحت إبطه لأنه كثر الخندق، وحيث كانوا كثرا كأنما خص الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا. قال ففتها صلى الله عليه وسلم الأقراط فأشبع منها 80 رجلا، يعني الكم القليل الذي يواريه الإبط إنما أشبع 80. وعن جابر رضي الله عنه، عن حديث جابر مشهور، قال حين مات أبوه جابر رضي الله عنه، مات أبوه جابر بن عبد الله بن حرام، عبد الله بن حرام كان من الشهداء. فهنا قال حين مات أبوه أبى غرماؤه أن يقبلوا ثمرة النخيل بدينهم. غرماؤه يعني الذين لهم عليه دين. توفي والد جابر، هذا الحق الخذوه أبوا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه صلى الله عليه وسلم أيضا. لما قال لرسول الله يا رسول الله الحال كذا كذا كذا، الغرماء أبوا أن يقبلوا بالثمر هذا، قال جاء وجلس على بيدر واحد عند كذا مكان قد حصد به النخل، ثمر النخل، وجمع، فجلس على بيدر واحد الرسول صلى الله عليه وسلم فكال لهم يعني الغرماء حتى أوفاهم منهم بيدر واحد، وسلمت منه بقية، يعني البيدر كفى الغرماء وزاد منه وبقي سائر البيادر. جابر عرض عليهم أن يأخذوا كل البيادر فأبوا لأن الدين أكثر بكثير، ولما جاء صلى الله عليه وسلم أعطاهم من بيدر واحد ما كان لهم بذمة جابر رضي الله عنه. ماذا نقول في هذا؟ نقول إنها البركة التي أوقعها الله عز وجل في بيدر واحد، يعني لو شاء الله عز وجل لكفى كل أهل الأرض بالبيدر، أنا ما أستبعد هذا على الإطلاق، لأن المشبع هو الله تبارك وتعالى. ربما تمر واحد تشبع، وربما وقف على قدر فبقي جوعان، الإحساس هذا ما خلى منه بطنه. إبراء المرضى وإعادة الأعضاء، نحن أتينا بأنواع فقط، وما أردنا أن نستكمل الحديث عن تكثير الطعام لأنها تكررت هذه الظاهرة. نعطي مثال آخر من المعجزات. ما هو المثال؟ قال إبراء المرضى وإعادة الأعضاء. أمام عنوان، نحن أمام عنوان ينقسم إلى قسمين. القسم الأول العمليات الجراحية التي تزرع بها الأعضاء، نحن الآن في القرن الذي نعيشه فيما يسمى بزراعة كذا وزراعة كذا وزراعة كذا. وعندنا الشق الأول من العنوان إبراء المرضى، يعني مريض بريئة من مرضه. يمكن أن يقول لي أحدنا أنه معناه كل أطباء أنبياء. لما؟ قال لأنه ربما بل كثيرا ما ينجح الطبيب في تشخيص الداء ووصف الدواء، فإذا بالمريض يأخذ الدواء الموصوف فيشربه فيشفيه الله تبارك وتعالى. نقول له الأصل في المعجزة أنها أمر خارق للعادة، يعني لا تخرج المعجزة مع كونها خارقة عن كونها ممكنة في ذات الإنسان. لكن ما الفرق بين إبراء المرضى على يد طبيب بين زرع عضو من الأعضاء قطع ثم رد للبدن الذي قطع منه هذا العضو في المستشفى، وبين ما نحن بصدده من معجزات؟ قال الفرق هو أن إعادة العضو لم يقم بعملية جراحية. والآن كل الأطباء ما يستطيع، ولا واحد مهما كان بارعا لا يستطيع أن يرد اليد المقطوعة إلى الجسم هكذا فترجع مباشرة، أو أن يرد العين التي قتلها أن يردها إلى الوجه بدون عملية جراحية بدون خياطة. وبالنسبة للمرضى ما عرفنا ولا نعرف أن طبيبا من الأطباء يمكن أن يداوي إلا وفق العلم والخبرة التي اكتسبها، ومن هنا يفحص يحلل يصب الدواء ويقول اشرب جرعات يوم 2-3، أما أن يأتي المريض فيقول بسم الله فإذا به قد برئ، هذا ما عرفنا. إذن افترق الظاهر عن الظاهر، من حيث إن الظاهر الذي قلنا عنه معجزة كان ظاهرا بلا أسبابه، أما ما نحن عليه الآن فإنه بأسبابه. كل طبيب يمكن أن يمارس مهنة الطب بإخلاص، فإذا بكثيرين من المرضى يشفون من مرضهم على يده. حتى وضح المسألة أكثر فيما يتعلق بالانتقال من هنا إلى بيت المقدس على الدراجة العادية أو في السيارة أو بالطائرة، هل الزمن واحد؟ ليس الزمن واحدا. نحن ننتقل الآن بواسطة وسيلة نقل. طيب لو أننا تمكننا من صنع طيارة تسير في الساعة 10,000 كيلو، 10,000 بيننا وبين بيت المقدس ما أظن أكثر من 2,000 كيلو، 2,000 كيلو فقط. معنى ذلك أنك يمكن أن تصل بيت المقدس بواسطة هذه الطيارة التي تسير أسرع من الصوت أو كل ما جئت في هذا، يمكن أن تصل بعشر دقائق فقط، 10 دقائق. إذن لم تعد، بناء على هذا الكلام، لم تعد رحلة الإسراء معجزة، بناء على أنه يمكن نحن أن نقطع الآن بواسطة نقل. كنا لا تبقى معجزة. لما؟ قال لأنه إذا استخدمت واسطة من الوسائط التي تختصر لك المسافة، حيث كل إنسان يمكن أن يركب فيها ليصل، تكون قد قطعت المسافة بواسطة. أما أن تقطع المسافة بلا واسطة، هنا محل الشاهد. تقول البراق، أقول البراق هو واسطة من جملة المعجزة، البراق من جملة المعجزة التي ظهرت للرسول صلى الله عليه وسلم إكراما من الله عز وجل له، حيث أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسيح عليه الصلاة والسلام ذكر كتاب الله عز وجل أنه كان يبرئ الأكمة. الأكمة هو الأعمى الذي ولد أعمى، والأعثر في علم الطب ممن عمي عمًا عارضا. فالأكمة يبرئ الأكمة، كان يبرئه بالأدوية والمعاجين والمساحيق بالمسح، وإلى الآن لا يمكن أن يصل الطب إلى مثل هذا. ومن هنا تبقى المعجزة متفرجة، حيث إننا إذا قارنا بين المعجزة من حيث ظاهرها وبين ما يمكن أن يقع في المستقبل، وجدنا أن الفارق أن ما يقع في المستقبل وقد تشابه ظاهره مع المعجزة أنه وقع بواسطة أسباب. وقلنا بأن الأسباب قائمة بالله عز وجل، الله عز وجل هو الذي يقيم الأسباب. حديث إبراء المرضى ورد منفصل من أعضاء الإنسان مما لا يمكن إعادته في العادة إلى مكانه صحيحا، وشهده رد عين قتادة. أيضا فيما يتعلق برد عين قتادة، عين قتادة كان في المعركة فقرعت عينه فجاء يحمله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبين، قال يا رسول الله، أخذ بيده سعى بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رأى في كفه رسول الله رأى عين قتادة في كف قتادة فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، لأن المشهد ليس سهلا، يعني مشهد جارح حقيقة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة: إن شئت صبرت ولك الجنة. لماذا جاء بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على كفه؟ يريد أن يردها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم خيره، وهذا في رفع همه حقيقة، لأن هذه الدنيا بعين واحدة وبعينتين لا بد من مغادرتها، أم أنه لا يغادرها إلا من كان بعينتين، حتى نقول الله هو يريد أن يغادر أو لا يغادر. إذا قال له: إن شئت صبرت ولك الجنة مقابل ذلك، وإن شئت رددتها ودعوت الله لك فلم تفقد منها شيئا. يعني عملية جراحية في الميدان مباشرة، المستشفى متنقل، اليد مباركة. قال له: إن شئت تصبر ولك الجنة، أو إن شئت بردها وأدعو الله فلا تفقد منها ولا عرف. والعين لعلها من الحواس الخطيرة جدا حقيقة، يعني أنا بتصور رد الأصبع أيسر من تصوري لرد العين. لما؟ قال: لأني من حيث إني ضعيف وفقير ومحبوس بالسنن، أجد نفسي أفرق بين السهل وبين العسير، بين اليسير وبين العسير، أنا مثلتي أفرق. لكن بالنسبة لقدرة الله عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. والذي ردها هو الرسول صلى الله عليه وسلم بكفه، ولكن الحقيقة الذي رده هو الله تبارك وتعالى وليس الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الذكر. قال: يا رسول الله، أنت لاحظ قتادة متماسك، كان متماسكا، يعني يكون يحمل عينه في إيده، ما هذا الأمل الذي حمله على أن يحمل عينه في كفه؟ ومن هنا بماذا أجابه؟ كان بالإمكان ترى أن يقول له: أصبر وبيرمي العين بالأرض، انتهى الموضوع، خلي ترجع للصراط، هو سيلحقها بعد قليل. هنا قال: يا رسول الله، إن لي امرأة أحبها، وعم يحكي الرجل متكلم عن مكشوف يعني، وأخشى إن رأتني بعين واحدة أن تقذرني، يعني تنفر مني بعين واحدة مشكلة. فأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ناقش الرسول صلى الله عليه وسلم، وردها إلى موضعها. وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما ردها؟ اللهم اكشفه جمالا. فكانت أحسن عينيه واحد، يعني أحسن من الصحيحة اللي مقتلعة، وأحب نظرا. ومن العجائب كانت لا ترمد إذ رمد في الأخرى. نحن نعرف الرمد يسري، أنه له من ألوان التقيح أحيانا بيكون، وسيال العين بالسين، إذا سالت عين سوف تأخذ أختها منها، لكن هنا حتى الصحيحة كانت ترمد وهذه ما كانت ترمد. لما؟ قال: لأنها ظاهرة. لما؟ لأنها معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام. سلمة بن الحكم أصيب يوم خيبر في ساقه بضربة، فنفث فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث نفثات ثم اشتكاها قط. بسم الله. بس. وفي الشفاء عن ابن وهب ان ابا جهل قطع يوم بدر يد معوذ بن عفراء، فجاء يحمل يده فنفث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم واوثقها فلصقت. نحن الان نسمع عن عمليات جراحيه حتى زرع وجه، من مدة قريبة كان في زرع وجه. وفي الدلائل أنه صلى الله عليه وسلم دعا رجلا إلى الإسلام فقال: لا أؤمن بك حتى تحيي لي ابنتي. فقال صلى الله عليه وسلم: أرني قبرها. فأراه إياه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا فلانة. فقالت: لبيك وسعديك. فقال صلى الله عليه وسلم: أتحبين أن ترجع إلى الدنيا؟ قالت: لا والله يا رسول الله، إني وجدت الله خيرا لي من أبوي، ووجدت الآخرة خيرا لي من الدنيا. ترجع للدنيا عشان تسمع الأخبار، خليها في تلك الديار، خير لها من أن ترجع لي ترى القرصة بكل صوره وأشكاله. عن أنس رضي الله عنه صعد صلى الله عليه وسلم جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فرجف بهم الجبل فقال: اصبر أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهدان. قوله صديق لقب رائع جدا، قوله شهدان أولا معجزة اهتزاز الجبل، اثنان معجزة تثبت أو تثبيت الجبل، ثلاثة الإخبار عما سيكون. من أدرى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن عمر سيقتل شهيدا أو عثمان سيقتل شهيدا؟ قال الله تبارك وتعالى، وإنما جاء نص وهذا في الصحيح: فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. في هداية الباري يفرق يقول: هل من فرق بين رجفة الجبل بالرسول صلى الله عليه وسلم وبين رجفة الجبل بقول موسى عليه السلام لما حرفوا الكلمة عن مواضعه؟ قال: رجفة الجبل على بني إسرائيل الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه رجفة غضب، أما هذه فرجفة طرب، يعني ما صدق أحد أنه على ظهره الرسول عليه الصلاة والسلام. الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اثبت أحد فإنما عليك نبي، ذكر النبوة دليل على أن الهزة هذه هزة اقترب بالنبي يصعد على ظهر أحد، وصديقية أيضا الصديق، والشهداء الشهيدان عمر وعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. قالوا من هنا كانت رجفة سهور لا رجفة غضب وسخط وتهديد الذي كان لبني إسرائيل. وصلنا إلى عنوان جديد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح الصدور لاستقبال النور الذي يتأتى من ذكر ما جاء على يديه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مما يدعم صلتنا بالحبيب عليه الصلاة والسلام من جهة، وصلتنا بالله تبارك وتعالى الذي أكرمنا ببعثته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولعلي أجد نفسي قبالة أمر هو أن الله تبارك وتعالى أكرمنا بالتصديق، لأن القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقيمها كيف شاء ويجيبها كيف شاء، فنحمد الله على أننا أحسننا استقبال هذه الأخبار، وإلا ربما مر عليها مستشرق من المستشرقين فإذا به يزداد عتوا وطغيانا. ألم يقف فرعون مما أظهره الله عز وجل على يد موسى عليه السلام لما ألقى العصا فانقلبت ثعبانا فابتلع كل الحبال والعصي التي ألقاها السحرة، فإذا بالسحرة يرون أن هذه العصا قد انقلبت ثعبانا حقيقيا لا كانقلاب الحبال والعصي على أيديهم، فإنها كانت يخيل للناس أنها تسعى، ولما رأوا أن هذا من الحقائق لا من السحر، ومن أدرى بالسحر من الساحر؟ السحر والأعرف بأفاعيل الساحر، فلما رأوا أنه ليس بساحر خروا سجدا لله عز وجل وأعلنوا إيمانهم بالله وبرسوله موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فرعون ما وجد هذا الانشراح ولا هذا النور فإذا به ينهار عليهم تأنيبا وتقريعا: آمنتم له قبل أن أذن لكم؟ حتى قضية الإيمان يريد أن يظهر بها كرمان، يريد أن يظهر بها مرسوم تشريعي يقول به: أنا أذنت لأولئك بأن يؤمنوا بموسى عليه الصلاة، آمنتم له قبل أن آذن لكم. ثم هو فيلسوف في الدهاء والمكر، فيلسوف في الإفساد، فإذا به مباشرة يأتي بتعليل كالتعليلات التي نسمعها الآن في القنوات من أجل التشويه. قال: لا، أنتم متفقون من قبل، والله ما كانوا متفقين، لكنه مباشرة طرحها في أذان القوم حتى يقول: ترى لا تغتروا لهذا الموقف، فإن هذا الموقف مدبر من قبل. ومن هنا أقبل بعدما تعطلت حجته وباءت بالإخفاق، أقبل عليهم: إذا بقيتم على ما أنتم عليه ولم ترجعوا إلى ما كنتم فيه فإني لأصلبنكم في جذوع النخل، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل. إذن استعمل الآن لغة الفكر والعقل والتقدم والتنور والارتقاء والديمقراطية.